بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وحنا ندم بس أحكام تشرع جاهد أو كسر سناد رجي دمر كي كلا تجاي أولادنا أي كتجان رجع صفري دمر كاسين النوجينيا ولا السنة قف قدامه ينور لما يستر رضاعة قف كلنا وكي يريكرا qof kaas loo nuujiyo marka wax laga rabaa waantaas nuujinaysa inuu riskigeeda iyo nafaqadeeda iyo dharkeeda u siiyo wixii markaa uu haysta asaga oo awooddiisa ah asagana laguma dhibayo wiilkii ilmihii u dhalay ayadana laguma dhibayo haddii culays uu yimaadana qof kale u nuujinaysa oo ujradeeda u siinaya halkaasa loo dambaysay والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وحصامرنا هو أنك الله فراء الدلغن قائبك ماذا وصامرنا إن إمارة السجنيان ثلاثة قرون أدي ما كان ديك إلى ذاي أدي كلنا سدح بلاد dadka big line hawaanka laga dhintay ciddadooda maxay noqonay ama ayro urla la furay taas ciddadooda waxay noqonaysaa hawaanta hadayba ur leedahay ciddadeedu waa wadcu xamil sida waulaatu al-ahmaali ajaluhunna yadacna xamlahunna ama ha la furo ama ha laga dhinto haddii laakiin haweentan aysan uur lahayn lagana dhintay waxay suganaysaa afar bilood iyo toban maalmood waa inta ilmuhu maaragta nafta laga geliyo afar bilood tobankaas beri marka waa ixtiyaad iyo dadaal afar bilood iyo toban cisho ayaa la sugayaa aysan guurso karin oo ay ka tagaysaa wax alla wixii ziino iyo quruxa hadday taha wixii la labisanay oo ama isqurxin dhakuul yacni maaragtay ilaan dahab dhar xariira waxaasoo dhan looma ogola inta afartaa bilood iyo tobanka beri markay dhammaato ciddadii waa dhammaatay intaasna waxaa loo takhfiifiyey waagii hore waxay ku ciddo tirsan jireen sanad sida aayadda ma arki doonno hal sano halkii sano marka waa lasoo yareeyey ilaa waxaa laga dhigay thuluth taqriiban saddex meelood meel yacni afar bilood baa saddexdii meelood ku aadanta labiyo toban bilood thuluth waxaa u ah afar bilood toban bari keliya lagu daa intaasaa marka laga daayey waagii hore laakiin sanad bay ku tirsan jireen weliba dhibaata u jirta waagaas jaahiliga oo waxay samayn jireen guri aada u liita ayay geli jireen wax biyaa ma taaban jirin wax kale oo ay labisan labis fiican iyadina ma qaadan jirin dhibaatadaasay ku noolaayeen markii islaamkii uu maaragtay yimid waxaa looga dhigay afar bilood iyo toban beri waxay rabtay isticmaalaysaa oo qubaysanaysaa saliiddeeday marsanaysaa wixii maaragtay quruxa loo diiyo saabuunay ku qubaysanaysaa aan catar lahayn wax uduga looma ogola barafuun iyo wixii la mid ah saliiddeeda macsaradeeda iska marsanaysaa wax diib laha loo diiyo udgoon maaha wax hadda dadka ay samaynayaan waa jaahiligii oo kale in qofkii la karaantiilo la yidhaahdo dambarkeeda laguma fariisan karo sariirteeda laguma fariisan karo yacni dhar cada loo gelinayaa oo dadkii laga soocayaa waxa sharcigu ma ogolo dharkay rabtay qaadanaysa dhar madow dhar cad dhar guduudan jaalla noocu doora ha noqdo dharkii ninkaas uga dhintay markii uu noolaay dharkii ay qaadan jirtay qaadanay kaliya waxaa loo diiday wixii ziino iyo quruxa laakiin hadda yacni waa rafaad afartaas bilood iyo tobanka cisho haweenka maaragtay gala waa la weel duway dambar gaara سرير قاري وال قاري وعليه واحد دفنا متعب كرتيد وأنا بصاص ناطا يا يلي وحشر يلي جاهل برع العرض وأصلها صار مياه الله قلنا مضي يا قعمي يا الله قلنا علينا أكثر أسيء صار انتهي بطل خمس وعن وحبا الله ديني بس انت شرع الدينان هذا مرفع الله وانا حسنا لقوله هاي سليدي وحبا الله وشبه مركي اللي عندك بحيسا وهو نماتي أيضا مضي حقال علي ولقيا بني حقال بيشر الآخر بلاد يتورع شغف آن مارت السليد إيو وغيس في عالم النهليون والذين هوانك يتوفون لغا أفسنا منكم أذيك إذي كم ذا ويذرون كتغي أزواجا هوان يتربصنا والذين يعني ورقي يتوفون الأفسنا منكم أذيك إذي كم ذا يعني هوان با إكاد انتان ويذرون وحي كتغي رقاسوا أزواجا هوان يتربصنا هوان كاس وحي السغريان ولا قورسكرين بأنفسهن نفتوذا أربعة أشهر أفر بلاد وعشرا يطوان أفر بلاد يطوان عشاء بيسوغان أيان أو أسنين قرسكرين أو عددي أيتا إنت كجرتا وحزينة يقروح أو مدوان كرت لن ما قرسكرا حتى وحقور مارتك سابسا أو عد أو صريحة وما أقرأ هاي العدة كجرة خفها والذين قوى يتوفون الغفصان منكم هذيك ذي كم ذا ويذرون كتغية أزواجا هوان يتربصن هوان كاس وحي السغنيان بأنفسهن نفس الدولة أربعة أشهر وعشرا أفر براضية تنعش فإذا طلقنا أجلهن الدين الذي أي قاران أفرتي براضية تنكي فلا جناح عليكم دبكي أولياء وآي وح دنبي يكركين مسارنا فيما فعلنا وإيكو سمايان في أنفسهن نفتودا بالمعروف سوى ناكسن أفرتي براضي طوانكي عشمك دماتو هذا يسقو الحسو أما قور أي راستو وح دنبي مسار حيرا وحرار فإذا بلغنا أجلهن مدد و مدد عدد أجر كودي هديو أي قاران فلا جناح عليكم دكي أولياء وآيو دشينا دم بمسارنا فيما فعلنا ويحيكو سمايانا وانكاسو في أنفسنا نفسد وهذا بالمعروف شيء معروف هو ناكسا هدي أي قروح دودي يوحو دور إسوء عشدانا لودي دي اللي عدنا أما أي قور أبن بحضو لايد ما هست أو بنان تاي كلي هوان كاس عن شاقني وإن سلعين حامله وإن تنك كدن تاي أفر بلاد يطبن عشان ما كي تاي إدى ذا وإن سلع حامله أحين ده حامله تاي ومركي أوركاس إدكتو ولو دربت هدو دن تاو عاو إدى شك إدى ذا ذا وقت للمسؤول وولاة الرحمن أجلهن أن يضعن حملهن مرات قاركم ديران كرتا من كادو ما أنت بنتو أيضا أور بلع له أما الله بب بلاد إلا مركز سوال بلاد وإلى موتا مركز ما ديران كرتا مرة وقابة كرتا أيضا مركز أفرت البلاد يطولك عشاء سيدا أدريين مفسرين تا وإليين وحينا سخذي آيات الدنباء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج آيات سخذي إليهم وصنتك إذا كنت تستنجل تيمايا هذا أفر البلاد يطولك عشاء ضد كراو إليه مايا أيضا سمع حكاية ليس وصية ودردارا أفرت البلاد يطلنك عشاء وإنت واجب كأهل إنت كدمنا وإحسان إيو سمفل baa loo dardaarmay inay reerka iska joogto oo marka waxay wax naskiya ma jiraan. walaa junaaxa calaykum fiimaa caradtum bihi min khidbat اnnisaa'i aw aknantum fii anfusikum calima allahu annakum satadkuruunahunna walaakin laa tuwaaciduuhunna sira ila an taquluu qawla macruufa. aayaddan waxay ka hadlaysaa haweentii laga dhintay oo ciddadii ku jirta, haddii maaragtay dadku waa iska damac badan yihiine, dadkii ninkan qaraabadiisa ah ama dad kaleba ay haweentii maaragtay u yimaadeen, inaysan wax sariixa oo guur ah aysan u cadday karin oo waa ku guursanayaa iyo anaa ku raba iyo inaysan dhihi karin maadaama ciddada ku jirto, laakiin sarbeeb hadal ah ayaa u bannaan in uu ku yidhaahdo wallaahi maaragtay inaan guursadaa aan rabay, wallaahi haween fiicanaa tahay, wallaahi adigoo kale laguma helo, hadaba saas kale sarbeeba oo aan caddayn, laakiin wax sariixa oo cad oo anaa ku raba iyo haydhaafin iyo waxyaalaa noocaas kale lama ogolo maadaama ciddaay ku jirto. naagtan la furay oo ninkii uu sugayo rajciyada ah ayada uma bannaana tasriix iyo tacriid midna, ilaa waa naag nin qabo oo hadda xukmu zawjay qabtaa, waa midda la furay oo ah rajciyada oo weli ninkii wax u hareen, taas sarbeebna male caddaanna male, maxaa yeele ninaa sugaya ilaa ay dhammaato muddadaas wax loo bandhigi kara male, laakiin haweentaa ninkii waa ka dhintay nin ma sugayso, marka ayaa waxaa loo baneeyay sarbeeb in loo sarbeebo, laakiin in wax loo caddeeyo ma bannaano. walaa junaaxa calaykum korkiinna ma ahan raggiiow fiimaa caradtum bihi wixii aada u sarbeebtaan min khidbati اnnisaa'i oo haweenka doonistooda ah, wax dambi idama saarna inaa haweentii ciddada ku jirtay aada tiraahdid wallaahi adiga waa qurxoon tahay, naag fiican baa tahay, naag saalixaa tahay, anigu maaragtay ayaantan guuraan rabaa, hadal saas qaba dulmar ah waa dhihi karta, waa tacriid baa dhihi sarbeeb. walaa junaaxa calaykum dushiina ma ahan dembi raggiyow fiimaa caradtum bihi wixii aada u sarbeebtaan min khidbati اnnisaa'i oo haweenka doonistooda ah, aw aknamtum ama aad ku qarsataan fii anfusikum naftiina, inaa haweenta rabtid baa naftaada ku qariso, ma soo bandhigin waxba dembi kuma saaran, xaraj ma leh, ilaahay baa noo naxariistay maadaama haweentan laga yaabo niyadda inay kaaga jirto oo aad qarsatay waxba laguma haysto, aw aknamtum ama aad ku qariseen fii anfusikum naftadiina inaad doonaysid, waxba taas laguma qabanayo, calima allaahu alla wuxuu og yahay annakum idinku raggiiow satadkuruunahunna dumarka inaad sheegsheegaysiin oo hadal haysiin, ilaahay waa og yahay oo kala maarminina raggu dumarka ma maarmo baahi wa ayaguna maaratay waa sidoo kale, laakiin raggaa hadda baahidoodii la sheegay, calima allaahu ilaahay wuxuu og yahay annakum idinku satadkuruunahunna inaad haweentii sheegaysaan oo hadalaysiin oo xusaysaan, xarajkaas marka waladi ka qaaday iyo dembiga aad qalbiga wax ku qarsateen ama aad u sarbeebteen, walaakin laa tuwaaciduuhunna ha u yaboohinina siran si hoose ballan hoose ha dhiganina, anaa ku rabay ogow nin kale iskula hadlo maya, walaakin laa tuwaaciduuhunna siran, maxaa yeelay caadada soomaalida waa jirtaa waxyaalahan la yidhahdo dumaalka iyo in haweenta lasii nusto oo la yidhahdo ogow hadda meeshaa ku jirtaa, dadka qaarkooda isku dilaan haweentan qof xorow haddii ciddada ka baxdo cidda rabtay guursan kartaa, ama ciddii ay maaragtay ninku ka dhintaa guursato ama qof kale ha guursato, qofka adiga kuma xayirma addoon kuma ah oo leedahay ma ah, marka dadka qaarkood xoogaa waa kala dhaqa duwan yihiin, dadaa ku adag oo aan la soo geli karin meeshaas oo laisku dhimanay. ولكن لا تواعدوهن أولك أو يبوهننا سرا سهواسا أو رب الأمننا إلا أن تقولوا إن ترابين موقية قولا معروفا هذا ربنا أكسا وقل هذا أنصار شاقني إني فيك لراغب هذا الله هو مارتي سربابة وابن أنت هو معروف إلا أن تقولوا قولا معروفا هذا ربنا أكسا ومعروف اللي يقانو شرعي بالنائي إن الترادين موقي ولا تعزموا هؤو قصدنا هني يسننا عقدة النكاح نكاح إن الجنودان حتى يبلغ الكتاب إلى وإلى قري ومددي إذا أي كجارتو أجله مددي له تاجر كتاب وإلى قري و لو على وان كان وانا عدته ايضا ترسطها واحسب عدته مالنتي وكفري ايا الى قرطها مركي اي قارت مددي مركا مركا اسكب عليها قرصة كرتها لكن انت عدتها الوجره انه وقفك ونكاح ايه وحس كان وما اقلا اما اقصت انه قرصة حيلا عدتها يكون جرتها وحراو معها نكاح حسنا مجره ونكاح بادره ولا تعزموا هب آمنا وصوم الروين عزموا الطلاقة عزموا هب آم هي قصد ولا تعزموا هب آمنا عقدة النكاح النكاح الجنديس يعني النكاح هو قصد لنا حتى يبلغ الكتاب أجله كتاب هو إلى قري إلى مدد كجارته عدده فأو مارتي بلن قادمنا نكاح ومدرة سيكوجرتو إدبا يعني لقاء هرمري هو وسيء موسرى يا ماي ما بنا إدبا بكوجرتها واعلموا وعوقاتين أن الله ألا يعلم إنه أجيهاي ما في أنفسكم وعنفتي ما كجرة وأما كشك إسان يسين أما أتصر بيبا يسين أما أقرستان كل إله أمي واعلموا أقاذا أن الله ألا يعلم إنه أبيهاي ما في أنفسكم نفتنا وحكو الجراء وقرسنا إسان فاحذروا كالدكتوران على عقاب كيسا إيرات خلافتان أوامر تيسا نواهدي سنة أطحقشا واعلموا وحكاتر أن الله غفور على ذنوب تأولاف إنه يأغفك أصال لابته حليم هدر أدل قادنا عقاب كان كسوة ضد الجنين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وعن سامرني أوانك مكي لفرة وكالدوي أوان وعلى فرية أيضا لطابا اللي تجيب كو وعلى فرية اللي تجيب أو إس أركان كي ناكتي وكالحون دوين أيضا محكاها ليسا هوانتي لفري أو أن لطابا لو ناقيسا وحنا أن لو قدر المهر مهر معينة لما شيقين مركي لقوسنا لو بنانتهي إن آن مارتي مارك إلا شاقة واجمع هذا وحالة فيرنا يا قفك إذا لمتك أو إذا إذا ولا شيء إذا لتكاس لمتك على أينك وإلغو مهري جري بها إذا نواقت إذا لو قدري مارك إنك هو قوسنا وانتان وحمار ومشيقين وانا فريسة وانتقين وحال كذا نغاني أو أنت أسمعك وعلى هذا متعة علاقة واحد إدارة مالك سيد سورة الأحزاب إلهي أبو شاقي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن متعة لسينا مدام لا تجد واحد ذاك مرتب آيات مركب حكام ليسا هاوينتان لفري ايضا لو تقل اما هاللو قدره يعني مهر اما يا لو قدر وعلي رأى مطلقة قبل الدخول متعة على نارت ايه هاوين لفري ايضا محب الله قدر اما هاللو تقل من يا لو تقل لبدا اسبع مركز تبع اليين متعة ولا راحين متعاص لما قدرنا وفق تاجر كا وحي كو آدم مبحنا يا وغفق كو أم ببحنا يا قلبي يدى الوكبا يا مدام الأفري وفرتان ماشي ويمد وحي من معه وفق الله كنا دي وحلا شاقي وان لو تقين كالبرا يا رنس الله عين نص لا جناح عليكم دمي كركي نمسار نرقيه إن ضلقتم النساء هوانك هداد فرطان ما لم تمسوهن هدادا أتقنين دارنين مصر أحلوه يا جماعة من قبل أن يتماسى من قبل أن تمسوهن قرآن كنت أسبق عبركين آيه هذا هو دهر الأساري مركا مصر هو تابشو أو جماعة على قوضة تابشان عادية الله استعمالا فلمسوه بأيديهم ولذلك محرسوا خلافي أولى مسلم النساء ونعم أنت إن شاء الله لا جناح عليكم دم بكركي نماء هن رقيو إن ضلقتم النساء أو أنك أداد فرطان ما لم تمسوهن أدادا أتقنين وتابنين أو تفرضوا لهن ما لم تفرضوا لهن هذا أفرض يليننا فريضة مهر فريضة هو مهر مهرنا اللي مشي لما نتعلم أو تفرضوا لهن أما هذا أشيقيننا أفرض يليننا أقدرننا فريضة مهر ومتعوهن أو أنكاس لفري أيضا لتعلم وحنا الله قدر المهر الراحية على الموسع وفك التناتك ووسعك إياه انتظر هايستا قدره قدر في سوء ومتعكس وآدن ومن أصلا الله متك أو بحيه وعلى المقتري متك فقيرك وعلى العريريانة أصلا قدره قدر في سوء أصلا بحينا وعمرك أو هايستا وطبرتي ساعة أي وحسين متاعا وراحين بالمعروف سي ورأسا أو اللي يقانه وكان يعني ودد اسكور سلي وفكان والا فري وقلب جرسنتا وإلا كبا ما وحاد إليه قالوا أما ددك قالوا ما رتكا قدو وين تعدي لفره وعلي يا با وحيالا قانون كشيب قوة حولها كالبرا إليها ساسوما يربي وعلم نص إيقاظنا وعنا شرعي نما وعفاريد إيا شيادين أرورتي وإلهي شرعي سكسي والجيدو إنا أنا ومرك الدواق قال لما أهم وليلاتي مرك الله فروا وإنا فاعلا وحاس ماي وعلم ذي حيرك قويس وكلا واللي جروا لذي كالبرا يقولي ذاتك غاركم على يمسو القارب لكن ساس إيه نص على سينا يا إني كان نص إليها إني كان على تسوق قطي أيلو شغلكم على هاي وأيلو إليها إيه أسكالة لغو ما يستو لكن قرغ إني كان أسكالة واحكا لبر لإيراي إما لو متعة وقرتو أدو إيراي ما رتجاور يعني إيه دورك قراس قادو أما عرابتا ما عنتا قادو متعة واحكا درن ما شرع تحديد ما سمين ومطيعوهن أو أنك أصل فري الراحية على الموسع قف كما رتي الله واسعي أو هنتيها يستاق أو موسر كأه أما تنات كأه قدره قدر كيس أيو ما رتي سينيا وعلى المقتري مثل الوحرين يا فقير كأنا قدره قدر كيس أصل بحينيا أو أنت بك أوها يستاق بمطارقة بك متاعا بالمعروف ومتاع يراحين بالمعروف سي معروف ولا يقانه وعرفه مركز على فيرنا إن كان تنات كأ ويكبي حكرة بالسين ود إن كان فقير كأ ويحسن كبي حكرة حقا على المحسنين بدك وناجا سمينا يا إحسانك يا صنفلك أرنكاس حق بك يا متعلا مك أيضا وحنا عديسي متعلا وانت على فري وعن مهرك اللو شيئين لون التقين إن أيتاي خصا بعض العلماء إليهم غفق صلى فره متعلا قرم إليهم وحلا شيئا متعلا وامدا ان لو تجين يعني مهر ما لو شيء لكن ادي هو انت مهر لو شيء مهر كده قادر يسو كامله هدي اي لو تجين وحلا شيء انا ايها الدم ارك دونا وان بلغتموهن هو انك هدات فرتان من قبل ان تمسوهن اديك ور اتجين كهر وقد فرضتم لهن فريضه لكن مهر بلا شيء وتيها دعسين تيها داية اللي ما تجين لكن مهر لي بشي تن اللي ما تجين لكن مهر لا شيء وإن بلغتموهن أو أنك هدات فرتان من قبل أن تمسوهن أذنك ورؤو تجين كهر با فرتان وقد فرضتم لهن فريضة مهر ندواء شاكتان أو عينتان وقل بالله شاهد مثل أما كن فالنصف ما فرضتم واحد بحين السنة الذي كله يهي وحي أدو شاهدتان كابر كن هذا ما دام أن لا تجيب لكن ما الله شاهد ما الله شاهد كابر كيسو شنبغل كن هذا شنبغل مصير وقد فرضتم لهم فريضة مركز لفري وأن لا تجن وح الله عيما ولا فرض علي مهر فنصف ما فرضتم فعليكم نصف ما فرضتم وأبو عينتان كلا برا بحنس إلا أن يعفونا إن أيام إسكعفيا المومين أو أنك أو إيرادين وحكى مرة مهر كي يوضروا كوداية لما أنكس كنك أي شاكتي وحكى مرة أو يعفو أم إنه عفيه الذي متك بيده عنتيس عقدة النكاح نكاح قرديس وكجرة الذي بيده عقدة النكاح أو تفسيره وشاقي إنه يهي وليك قرد أن ير أما قف حقا مارتي أنا أسكف الله وأما وقف ير وأنا اسمع مولي كريم وليك يا مكا سؤال حقري هاوش ساس يعني ده أكوف السري كم من المفسرين قرروا إليه الذي بيده عقدة النكاح وأنك لفتيس وأنك إليه مسكي كرائر قدره إلا أن لفتي هذا إلا أن يعفونا سلامته أي دي واحد تركاره ورد كل جيس أصدر مكينه إلى هذا ممانا كواسنا يكون كأبوشا مسمرة مسكي كرائر أنا قدره تفضل أما ولي قال لهم إنه يرادة ما يسكدر فالنصف ما فرضتم وإلا عيمي كالبرا لبحيني إلا مركب استثنوا مسلما بحيني إلا أن يعفونا إلا أي مستعفية المؤمنين لما أنتس أو أنكم إلا أحوك كامل ربا نارك يوضنا كاملة كامل ربا مركز مسلكم مواجبين والقوة الدائي فإن دبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا والوداي أو يعفو أما إنه اسكعفية الذي متك بيده عنتيس عقدة النكاح نكاح قرديس كجرته وزوج كهدان كتقنه إنه يراد مسكي معنا مسكي كمان هو دري مسكي سأول على هذا كي كان وكوب كنا مسكي والله واضح كتاب وأن تعفو إن الإسعافسان بأقرب دوام بدن للتقوى لك عبسي يعني إسلامك ما أقول حساسية إيه عراض إنه كالتغى والله أنقفه كالتغي حلوة صومرني إن مارتي فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. تصريح بإحسان وحكم إذا مرك إنه ميراده أيها كاملة ماركي أنكسي نسكي كان أنا كوداي أيضا لفتيات إنه واحد دايسه وحكينا إمارتي وناقة مركو عليها هكوك للتقنين أولاد هي حساسية وإن هذا محسك الدايسة وهذا التقوضة إلى هذا ودواته وأن تعفو إن العفسان بأقرب دوام بدن للتقوى لك عرسك. لكن هذا واحد جرى من آدم كمركي هذا إسقبتان ماشي أقول دم إسعراض على خبر وعلى غيابة هو أنت مركي لفرع مركز إن الراس يقشوت لهذا متك عفريت كايا أنت دعي سنة بسم الله دعي سنة يا صوم العظم إذا بسم الله كاس بدو اللغة يقبحي مركو حصل مرة وحصل أراد تعاليم تشرعي وكب حسنتها الله قفدس قبوا هيا وإيا تفرق يغني الله كل من ساعتي إلهي ومتك صديقي وحوى مارتي حبيب سداس ولا قاك التقنين ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا كالتقنين ها إلا بيننا كالتقنين الفضل ديراتك بينكم لحدين إنا وحسب الديسان وهو أنت وحديسو أمر ننك وحدايو أركا كالتقنين ولا تنسوا الفضل بينكم ديراتك لحدين كالتقنين ها إلا بيننا ولا قي إحسانك لقصة النوراي إن الله ألا بما تعملون وحسمين إسان بصير وألا أجيلا وحكما قرصونا أرميهن يحواشين أفك سنوئي وشقيب وكعر سينا يعلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أيضا حكام الله يساء أمر يساء مسلمين تا إنا إلى ليان صلاةها جودهان شن تصلاةه إياه إلى صعدة صلاة ليلي قالهان صلاة وسطة ليل هذا أو صلاة عصر إلا إلى ليه أو وقت جودة إياه مرتي خشوع جودة طهارد جودة صلاة وإلا إلى ليه صلاة صلاة إلى ليه مركب وقت جودة الجودة عليه وحكمتها أفضل الأعمال. سيد النبي عليه الصلاة والسلام الشاغي حديث عبد الله بن مسعود أو بخاري مسلم أي وريان أي العمل أفضل الصلاة على وقتها وحكم التائع ماشا وغفي عن صلاة وقتها أول كلمة. حافظوا إلالية على الصلوات صلاةها قودهان إلالية أما أن قدان واجب أما سورة كلمة قودة وإلا إلالية رواتبتا صلاة وين بيتاكب وهذا يحكام مقسامان صلاة الوكبة يا أجر إلى هذا إيو على الجهلي. حافظوا إلالية على الصلوات صلاةها إلالية والصلاة الوسطى صلاة الحنة إلالية أو صلاة عصر سيد الله بريء هاي وصلاة عصر أو ظهر كي صلاة الصباح وقلن كهرة مغرب كي عشون وقلن كالدنبة أيضا وضح حصر وسطاو وسطاو حكا نغان كرتا خيرية هي فضيلة الوسطى ونغان كرتا والصلاة الوسطى صلاة دحنا إلى علي وعسرك وقوموا استاجا لله الله دراتيس قانتين هذيك خشوعا وآمسا وإذا صلاة الوها لجري على الاسمه دي جري إلى عيدا نكسر مركا كباعي وحيران صحابة فأمرنا بالسكوت والنهينا عن الكلام وحنا الأمر إلى أن آمسنا وصلاة وحنا هين لم يسوى قريكا وأجنبي كاة وأنا إن مارت الله آمسا وهذا الكي كلا ولا جوجي لكن وإذا أروح بها لسوي ديجري وقوموا لله الله استاغ قارتين ذيكو آمسنا وخشوعسا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إلى أمر يا إن هدي عبسي أي تماده صلاة الخوف بماشا لغا هدل يا إن أيضا ما أرتل اللغين أيه إن صلاة دلت كان يمر على قتقين أما قاريد أيضا لساري صلاة مرة ملقى متقين والله إلالين أيها جماعة يحتاج لكتب لها صلاة الخوف. فإن خفتم هدات كعرصتان أو علو إيه وحك عرصتان فالرجالا وحكتب لها سنة ذيك واللغين أيها أو ركبانا أما ذيك وحصارا قاريد فاذكروا الله الله حسى كما علمكم سدو إذين باري ما شيء لم تكونوا تعلمون هذا كوار آذان أقواننا إلى سدو إذين باري أمارة حسى. فإن خفتم أداك عسطان علوقي فالرجالا أذكوا أمارة لغين أي أمارة تكليسان ولما حتى قبل أي لما فيرنا صلاة خوف أذو قالك رعضي سنة أي أمارة تكليس مرق غرق عدي عكرت إن أذو دل أرد ركوع دي سجود دي إشارت إلا ما بكو سنة رعضي نساء. إن خفتم فالرجالا أو ركبانا مرة صلاة لما ديني أذن قالوا بينا يا أما وحسارا أياتو كنيسان. فإذا أمنتم أداد آمن نقطان وعلوقي عبسيدي سئلك بعضه ومارة اللسكة نبط للنقضة فاذكروا الله الله حسى كما علمكم سيدو إذين باري ما لم تكونوا تعلمون. وحاذا أذكوا أقوانين هراء صلاة سيدي هذه هراء أتو كذا أو إلى علي مارتي شروط هذه أركان هذه وإلا متى فإذا مأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورة النساء وشاقي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أيضا أتيا دايا كسو هذا الني وأنني وحانا سخدي آيدي كور رئيسي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وطلنكي طلنكي يعني طلنكي لبدي بلاد وعلى قصر رابي أفر بلاد يطلن عشر. والذين كوا يتوفون الله أفسنا يومينكم أذيك أذي كم إذا رقيا ويذرون كتك أزواجا هوان وصية يعني فليوصوا وصية هدر دارمين دردارا لأزواجهم هروين كالإنتان هو دردارمين متاعا راحين إلى الحول إلى سرد ليقاره غير إخراج أيضا لبحينين وقلقين وقلقين وقلقين. والذين يتوفون قوى الأفسنة منكم إذا كمدة ويذرون أزواجا بعدنا كتك يا هوان وصية وإن يؤدر دارمان لأزواجهم أوان كودي متاعا إلى الحول راحين لقى قارة السنة غير إخراج أيضا لبحينين. فإن خرجنا أيوة إسكبحان أوانك فلا جناح عليكم كركينا معها فيما فعلنا وحي أيكو سمايان في أنفسهن النفس الدودة من معروف أو وح وناكسنة هذه أيضا اسكدة مع ضيئنا اسكدتكتو وحبنا شدة مصار. فإن خرجنا هذه البحانة وانكي وادر دار من سنتك فلا جناح عليكم كركي نماءها دنبي فيما فعلنا وحي أيكو سمايان في أنفسهن نفس الدولة من معروف أو وح معروف وناسنة. والله الله عزيز والله غالب وحكمتي سي أحكامتي سي وكو أذقي هاي وحك غالب نغونا يكسر ريكرا مجرا هذه مركة عزيز وياه محلو خلافة أمر كسما لقاته حكيم هذا نوى الله مامل ونحسن ووحك الحكمة أي مارة كل شيء وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات هوانك الله فري متاع بإليهم راحين بالمعروف سل يقانه حقا على المتقين متاع رسوعي حق تاي ذاتك إلهك عبسنا وللمطلقات ذاتك الآية منكها وانكست والله فري أما هم قلت من لو تقي أما من لو تقي هل لو عينه يا لا عين وإليه عام كارن قادرين نبقى نعم لفرق دن متاع إله قالوا كردوا يا نوح إليه ما يميد والبوح حاله وشاقي أنسل دين وللمطلقات هوانك الله فري متاع بإليه فاحين بالمعروف سي معروف اللي يقانه حقا على المتقين متاع راس وحي حق تاي يدو يواجب ذاتك متقين تاي لايك عبسنا حقا على المحسنين وصامح وتأكيد لا أتكي أرنتي كذلك سلاس إلهي وحسو عديي أي يبين الله لكم الله يذكو عدينا يا آياته آيات كيسة سلاس الله يذكو عدينا يا وحي حلالا وحي حرام وحي مارة الذي أمره وحي الذي كرابي سلاس الله يذكو عدي وحكست كذلك يبين الله لكم آياته آيات كينا آيات كيسة إلهي سلاس الله يذكو عدي لعلكم تعقلون سيادوا وعقلي يستان وفكرتان وفهمتان على دي شيء كنا نقنتان ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم آدم إلهي نقوى الرمياء ذات نقوى الرب الإسرائيل oo soo baxay ayagoo geeri ka cararaya oo inta la yiri jihaad oo dagaalama cadawina iska celiya ay ka carareen waxay ka carareen waxay geeri inay maaragtay ka baxsadaan geerina lagama baxsata qul lan yanfacakum alfiraar in farartum min almowti aw alqatli waa ku imaan marka ayagii tusaale loo keenay geerida ay ka cararayeen baa loo keenay markaas haddana la nooleeyay waa aayadii afraad u malaynaya oo mowt sheegtay dhimasho tala dhinta haddana la nooleeyay saddex xaro waa soo marnay isla suuradda laftigii middaana waa tii afraad midda shalaadna aw kaladii mara mise waa saddex u malaynaya midda afraad aw kaladii mara iyo nabiyullaahi ibraahim qisadiisii oo shimbirihii alam tara soo kuma soo gaarin soo ma maqlin ila alladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii wahum uluufun ayagoo kumanyaal ah uluuf waa jamcu alfin uluuf marka waa kumanyaal lama sheegi marka tiradooda waa wax badan 10,000 ama 20,000 ama 30,000 ama 40,000 waa jamac fara badan ألم ترى سوما مغلم أو مكسو قارن إلى الذين كوا خرجوا من ديارهم قريوا ذي كبحي وهم ألوف أيها كمن يالأ ما هو بحيان حذر الموت قاربة كدكتونا ذي قاربة كدكتونا شد ذي إيو بقذين أي كبقيان إنه دنتان بيو عرارين وقريوا ذي ببحيان فقال لهم الله الله وحكيري موتوا انت موتوا امرك نوع انا امرك وحل الى هذا امر تسيير هذا يدل وراء دمو ما دمك لكن الهي باساس يري وانا اساس انا قد انتين او والا الدلي فما احيانا فسال سؤال نوري مرك دمشادو دور نوعي كنت ماذا dhimashadan hadda sida qolayinkan soo marnay oo yacni ciqaab dad loola jeedo lagu ciqaabayo iyo mucjiso ahaan in qofka inta loo dilo haddana la nooleeyo ama cibro lagu cibro qaadanayo laakiin iyo midaan caadiga ah qofku waqtigiisa ku dhintay midda qofka waqtigiisa ku dhinta marka ayada soo noqod male qofkaas hadduu dhintay waqtigiisa waa ku dhintay kuwan laakiin ayagoo noolaa la ciqaabay ama mucjiza maaragtay sida nabiyullaahi ciise uu dadka uu noolayn jiray ama maaragtay cibraa loogu talagalay in lagu cibro qaato ama waa ciqaab saan soo marnay kuwaas waqtigooda ma gaarin waa la soo marnay faqaala allahum wuxuu ku yidhi allaahu alle muutu dhinta markaasay dhinteena ilaahay baa dilay ee adugu ikhtiyaar ma lihid uma dhiman kartid adugu dilweeda dhimo ma dhimanaysa laakiin asbaabtii loo sameeyo waa la dilay uma axyaahu markaas kabacdi ilaahay soo nooleeyey ina allaha alla laduu fadlin dheeraad alla iska la weeyo cala naasi dadka ku tafadulo walaakina akhara naasi dadka badidood laa yashkuruuna kuma shukrinayaan waxa aayaadka iyo mucjizaadka ay arkayaan iyo adilooyinka shukrigii ilaahay uu maaragtay ka rabay lagama helay in allaha laduu fadlin alla waa alla fadli iyo dheeraad u saaxiiba cala annaasi dadka uu ku tafadulo waxa uu tusinayo aayaad ah walaakina akhara annaasi dadka badidood laa yashkuruuna ilaahay kuma shukrinayaan wa qaliilun min cibaadiya shakuur marka qisadan waxaa ku sugan cibra iyo daliil in aysan maaragtay qadarta alle xadar iyo digtooni inaysan waxba ka tari karin oo aan maaragtay ilaahay laga carari karin marka maxaa geeri uga cararaysa haddii lagu yidhi dagaalan waana dagaalantaa ayaduna saas ka carareen kabacdiya markii dambe la tusay oo baraatii loo tusay mowdkii markaasa la yidhi dagaalama waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku dagaalama waclamuu waxa ogaatiin ana allaha alla samiicun alla maqlid badan inuu yahay wax alla wixii lagu hadlayo caliimun haddana ku ogaal badan oo cilmi u leh wax kasta waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi jidka alla ku dagaalama waclamuu waxa ogaatiin ana allaha alla samiicun limaa yuqaal wax alla wixii lagu hadlo alla maqlid badan inuu yahay caliimun haddana ku cilmi badan waxa maaragtay dadka ku jira niyaadkooda man da aladii yuqridu allaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira wallahu yaqbidu wayabsutu wailayhi turjacuun haddii jihaadkii la farad yeelay jihaadku wuxuu u baahan yahay hub iyo saanad iyo taakulayn maal buu u baahan yahay maalkiya marka laleeyahay war yaa ilaahay wax amaahinaya oo wax dayminaya oo kayd beri loo la siiyaa wixii hadda uu bixiyey ma loo dhigin man waa kuma daa midkaan alladii midkaasoo yuqridu allaaha alla amaahinaya qardan xasanan amaah wanaagsan wixii aad dhiibanaysaa wax laga dhigay wax ilaahay adeymiso kale oo meel kuu yaalla oo hadhow ka badan lagu siinayo man waa kuma daakan alladii midkaasoo yuqridu allaaha alla amaahinaya qardan xasanan amaah wanaagsan haddii marka uu amaahiyey wax wanaagsan fayudaacifahu lahu oo ilaahay u labanlaabo adcaafan kaiira labanlaab fara badan oo ilaa 700 ducfin ilaa adcaafan kaiira fayudaacifahu lahu ilaahay baa u labanlaabaya adcaafan kaiira labanlaab fara badan marka infaaqiina wax bixiyaan baa dadka lagu dhiirigelinayaa oo ilaahay hortiisa ay wax geystaan si ay berri ay u anfacdo mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa والله الله يقبض وقبتا قف دونا وحبك عريريا ويبسط وحنوى أفريا وحلوى وحبهنت قال وحبهن يسين إله عبادتك وحسية أما وحديدة والله يقبض ويبسط متى وحلسينا وامتحان والله فيرنا متى وحلديدة وحريرينا أصلا وامتحان بل مارتين وكسبره فخرج لغدك والله الله يقبض أصلا مارتين قفك وحديدة وكقبتة وحكو حريرية ويبسط متك الدورنا أصلا واسعية وأصلا حكمة ديسة أي مارتك إلانتهاي تذكر أن هذه وحلوة سيرة هاي وكبر لها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لكن إلهي مدول بمحبو سيئة وكترقى وإليه إلى الله ما ترجعون قيام الأساء الذين علنا مركز على الحسابنا ألم ترى إلى الملائي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أيضا وحكام ليس مركي نبي الله موسى بنتي إيا ولالكس هارون ويوشع ابن النون ولوريقي تلدي والليين نمانكي ماشي الجوغي وجبارين تأهاي سورة مايدا وتقدم إن شاء الله بل ليه نمانكاس وإن ألدك ألمتان oo iska xiliisan oo ka bixisan magaalada markaas reer banu Israa'iil waa taqaanin dabeecadoodi nabigii ee la doodeen oo wax yiraahdeen hadaa rati inaad dagaal aan galno nin boqor ma soo saar ana soo ku dagaalana magciisa markaas uu ku yiri hadii maalinta la idin soo saaro oo dagaalkii la idin ku waajibiyo ama dagaal la weeysan markaas ilaa yimaam xadacay oo dagaalmo weynay ayadoo nalaga saaray guriyeena arurteena maartana nalo soo bixiyay markii dagaalkii lagu waajibiyana waa diidan oo ka jeesteen qisaas laga hadlayo reer banu Israa'iil wixii ay sameeyeen annagu markaa waa inaan ka faa'iideysanaa ibraano tahay meesha ay ku haligsameen iyo wixii ay diideen waana fiirina alam tarso ma ku soo gaarin oo ma ogid cilmi soomaal lihid إلى الملأ الملأ والأشراف دتك إنها كبوحية ومركز دتك الجوغة أم وخضر هي ملأ لنا هذا ورغم ما ربنا واتبقى على الملأ مركز النبي قاس دتك ما رتك سهر جيلي وما القبان دتك مناصبت هاي دتك الملأ لا استعمال جير ألم ترى ما أركيس إلى الملأ يعني ذاتك خيارة أهاي من بني إسرائيل وأشرافتي ذاتك ملحيوينتي من بني إسرائيل كمد أهاي من بعد موسى نبي موسى مركو لنت كدب يوالكيس بهارون تي وكيكو لنتي إذ وقت قالوا للنبي لهم نبي أي لهايان بوحي كيرادين ابعث لنا ملكا بقر نوص وصار ونو عين ونو دور نقاتل في سبيل الله جدك إلهي رب العالمين نبقر نوصو صار إذ قالوا للنبي لهم نبي إلهيان بوحي كيرادين ابعث لنا ملكا بقر نوصو بحي نقاتل في سبيل الله جدك إلهي رب العالمين قال نبي وحي كيري هل عسيتم ملغي أبام مدنتهم إن كتب عليكم القتال دغالك هدي الله يديك واجبية الله تقاتلوا إن هذا دغال ما ينين ساس الله قيام لأنه من دوا مرام وسك دوري قوية خانه ريبن إسرائيل وأن منك أنت هذا الإله مغلي ريمايا لن نؤمن لك حتى أمر الله جهرة قال النبي وحيري هل عسيتم من مضمتين ومن لغيابا إن كتب عليكم هدي الله يديك واجبية والله ذي كقرى القتال الدقال الله تقاتلوا إن هذا الدقال مننا سيام الإعكرتا قالوا إيرادين وما لنا oo maxaa noogu wacan allah nuqaatila aanan ugu dagaalamayn fii sabiili illahi jidka ilaahay asbaab aan ku dagaalanaa jirtaba waqad ukhrijnaa waana la soo bixiyey min diyaarinaa guryaheenni baana laga soo saaray waana la qaxiyey waabnaa'inaa caruurteennina waana laga soo saaray meel cilaan joognaad marka maxaan ku diidaynaa dagaal wamaa lanaa yacni maxaa noogu wacan ayu shayin lanaa allaa nuqaatila aanan u dagaalamayn fii sabiili illaahi jidka alle waqad ukhrijnaa ayaguna la soo bixiyey min diyaarinaa guryaheenni waabnaa'inaa caruurteenni falamaa kutiba calayhim markii lagu waajibiyo lagu qoray alqitaalu dagaalkii tawallow waa jeesteen ilaa qaliilan minhum wax yar moogi intii kaloo dhan waa jeesteen dagaalkii waa ka maaratay ka cagatag waayar waa diideen tawallow ilaa qaliilan minhum wallaahu caliimun alla waa alla ku cilmi badan bidaalimiina kuwa daalimiinta ah ilaahay waa ku cilmi badan yahay oo waxa ay jaadka uga baqdeen waa ogyaha alle wa qaala lahum nabiyuhum ina allaha qad bacaha lakum taaluuta malikan ninka boqorkaa markay codsadeen baa loo cayinay ogow fiir marka siday ay nebiga ula hadlayaan wa qaala lahum nabiyuhum markay ka dalbadeen inuu nebigii u cayino malik ayuu maaratay maligii usoo saaray qaala allahu nabiyuhum nabigoodiibaa wuxuu ku yidhi reer bani israa'iil ina allaha alle qad bacaha lakum wuxuu idiin soo bixiyey taaluuta ninka la yidhaahdo malikan soo boqor ninkaa daaluud la yidhaahdo ayaa boqorreedi ka dhigay ina allaha qad bacaha lakum daaluuta malikan qaaluu waxay yidhaahdeen annaa yakuunu lahu lmulku sidaabaa ninkan uu boqor noogu noqon karaa wa naxnu axaqu bilmulki minhu annagaa boqortooyada kale reer fulan haddaan halkaasi lala aaday awal boqor noo soo saaray ahaa boqorka hadda geesi u yeeshay reer fulan buu noqday annagaana laga soo bixi jiray qola heblaaya male halkaasi lala aaday qaaluu waxay yidhaahdeen annaa yakuunu sidaaba uu ahaanaya lahu asaga daaluud almulku boqorteeyo calaynaa dusheenna wa naxnu axaqu annagaaba kaleh oo ka mudan bilmulki boqorteeyada minhu daaluud maxay sabab uga dhigeen walam yu'ta lama siina yidhaahdeen saacatan min almaal hawantinimo iyo maal lama siin ninka taajir maaha ninkan waa nin miskiina waxba haysan faqiir walam yu'ta sacatan min almaal yacni maal ku filan lama siino ninkan taajir ma ahan ma mutaysta marka boqortooyada boqortooyada ilaa xaraamayn ay rumuud u hayo nin maal qabeena nin noocaasa ayaa cayibay hadda waxay dhahay nin boqor noo soo saar waa dagaalamaynaa hadda magac u yeeshay qaala wuxuu yidhi maaratay nebigii ina allaaha alle istafaahu calaykum ilaahay baa dushiina ka doortay wa zaadahu wuxuuna u kordhiyey bastatan fitsanaan fi lcilmi waaljismi labadaas arrimood aqoon iyo jir caafimaad qaba oo xoog leh oo cadowga iska celin karo karti leh baa ilaahay maaratay dheeraad idinkaysi ina allaha istafaahu meel loo dhaafi mara ilaahay baa doortay adinku ma dooranina ilaahay baa doortay waxa sheegayseenna waxaa laga rabaa ninka boqorkaa aqoon uu wax ku maamulo oo dadkan uu madaxda u yahay iyo caafimaad jir wanaagsan oo xoog leh intaas laa laakiin maal iyo midna laguma xujayn ina allaha istafaahu calaykum ilaahay baa maaratay doortay dushiina ka doortay wa zaadahu wuxuuna u ziyaadiyey bastatan fitsanaan iyo waasacsanaan fi lcilmi waaljismi asaa idinku aqoon badan awoodda iyo xoogga iyo shakliga iyo macrifada dagaalkana asagaa yaqaana wallaahu alla yu'tii mulkahu boqortooyadiisa alla wuxuu siiyaa man yashaa ilaa ilaaha iska leh boqortooyada qul illaahuma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa watanzicu almulka biman tashaa watucizu man tashaa watudilu man tashaa biyadika alkhayr boqortinimada ilaaha wato qofku rabu siinaya qofku rabu wax ka dhigaya dadku ma iska leh waxaas ikhtiyaar male ilaahay ambiyada markuu dooranay yacni cidna kalama tashan inay rabbi fulaan noqdaan iyo kuwaas inay noqdaan cidna male ilaahay baa doortay الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة أي دار منه أنا واحد دارتان إلى تاسا ولا سمي كلا ربنا إلهي ومخيرين دارتي وحارة لسيي أقوان إيو عافمات والله يؤتي ملكه وقرتي رسال الله عسيا من يشاء قفه الدانة وإله لما هو الدين يوحى السمائي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فعال لما يريد والله ألا واسع وألا فضل جيسى وواسع ياه عدو ربنا وكوكار ياليه عليم هدنا أقوان كله قفك ملكك متايستا يمتك أنا متايستا والله واسع وألا مارتي واسع ياه فضل جيسى عليم هدنا مارتك علم بلن وقال لهم نبيهم نبي وذيبا وحكوية ربر إسرائيل إن آية ملكه نكام بغرط يديس على مدى الغدران أن يأتيكم التابوت صندوق وإنه يماذا فيه صندوق سكينة وحكو جرتان حريص يدقنان من ربكم حق ربك وبقية يهراي مما ترك كتغان آل موسى نبي موسى وآل هارون نبي الله هارون آل نفتو يا قوضا وح بقايات وأما أشي يوح لملة وعلى مدر مقرك رأي ما رتد البرع إليهم حق قرن أني كان بغرتويز على مدر أشي قال اللهم نبيهم نبي قريبه وحكيري إن آية ملكه نكان ملكي سعلامة لغو قرن طالوت أن يأتيكم التابوت وأنه صندوق إذي ماذا فيه صندوق أسمح كجرة سكينة من ربكم دقنان يحصل حق الرب وبقية إيا وح باقية وكهري مما ترك آل موسى وآل هارون نبي موسى نبي الله هارون كتقان هراغ وذيبا كجرة wax markaas ayuu ay iyo qeemeen oo raad ah tahmiluhu malaa'ikatu malaa'ikatana soo qaadaysa oo idin keenaysa soo xambaarsan tahmiluhu malaa'ikatu taabuutkaas waxaa wada malaa'ikata siddeed inna fi daalika arrinka la sheegay la aayatan lakum calaamad baa idinkugu sugan in kuntum mu'miniina hadaad rumaynaysiin arrintaas إن في ذلك أرنك الله شيئا لآية لكم يعني آية يعلم بأذك وصغا وحسا طاعر مأفر أيه طالوت إن كنتم مؤمنين بإلهي أخرر ميسنتهين والله أعلم.